angels met when he was appealing to the devil. قرر على المرأة أن أسلوب القسم في القرآن الكريم وفي لسان العرب بشكل عام يتكون من مقسم ومقسم به ومقسم عليه. أما المقسم فهو الله عز وجل وله أن يقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى تنبيها على عظمة ما يقسم به، فإن العظيم لا يقسم إلا بالعظيم على العظيم. هنا أقسم الله عز وجل بالتين والزيتون وبطول سينين وبهذا البلد الأمين. للعلماء كلام طبعا والمقسم عليه أن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن مقيم في أحسن صورة. تعالى أولا التين والزيتون، للعلماء فيهما أقوال. قيل أقسم الله بهاتين الثمرتين وبشجرتهما تنبيها على ما فيهما من المنافع والفوائد، وطبعا الأمر لا ينكر، يعني في السنة ما يدل على فضل هاتين الفاكهتين وهاتين الثمرتين التين والزيتون. وبعض أهل العلم يرى أن الله أقسم بهما وفيهما إشارة إلى منبتهما لأرض الشام لمكانته، فهي أرض الرسالات، هي الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، وهي مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه فيها دفن كثير من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفيها أرض المعشر أرض الشام. ثم أقسم الله عز وجل بطول سينين اللي هو طور سيناء الذي يعني تشرف مصر بأن تكون هذه البقعة من أرضه. أسأل الله أن يحفظ مصر بالإسلام، آمين، وأن يرد كيد الكائدين والماكلين والحاقدين في نحورهم، وأن يجعلها أمنا أمانا وساجر عباد المسلمين. وطور سينين وتلك البقعة التي تجلى الله عز وجل فيها على موسى عليه السلام فأوحى إليه ما أوحى فيها وكلمه من فوق جبلها. يعني عرضت علي الأيام الماضية مسألة أشار إليها بعض إخواننا يبدو في خطبة الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء نزل بطول سيناء وصلى بها، وبحثت عن الحديث الوارد في ذلك فرأيت أن من أهل العلم من حسن ومنهم من ضعف، والمسألة محتملة وإن كان المضاعفين أكثر، إنما المسألة محتملة. ويكفي أنها كما قلنا كانت معبر كثير من الأنبياء موسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أولي العزم من الرسل قالوا إبراهيم عليه السلام. وطور سينين وهذا البلد الأمين اللي هو مكة، البلد بقى في قوم ضعيف يكاد يكون يعني لا أساس له، يقولون إن التين هو أبو بكر والزيتون هو عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين عليه، وده قول باطل لا تدعمه أدلة لا من كتاب ولا من سنة. طيب هنا ربنا أقسم بهذه الأشياء الأربعة على إيه؟ زي ما قلت لحضرتك قبل كده أنت تسمعني أقسم، أقول أقسم بالله العظيم، أنت انتبه بقى ترى هيقول على إيه؟ هيتكلم عن إيه؟ هيحلف على إيه؟ قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان باللام المؤكدة، لقد خلقنا الإنسان، وبعضهم كمان ده قسم ثاني، يعني كأنه قال وأقسم ثانية ودي لم وطال القسم لم قسم جديدة، لقد خلقنا الإنسان، الإنسان ومين؟ آدم وذريته في أحسن تقويم، في أحسن صورة وأبهى هيئة وأجمل منظر. ولهذا عرضت تلك المسألة على بعض أهل العلم، يقال أنها عرضت على الإمام مالك أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر. طبعاً الطبيعي بأن يتقال خلاص طلقت، لأن هي فين الأمر فين؟ ربنا أمر بالستر. فلما عرضت عليه قال لا تطلق، لأنها في نظره هكذا، والله قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني ليس هناك مخلوق أكرم ولا أحسن صورة من آدم وذريته، وقد تفضل الله عز وجل عليهم بهذه الخلقة وصورهم هذا التصوير وتلك المناظر الرائعة الجسدية البديعة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. العلماء لهم فابأ قولين، رددنا مين؟ قيل رددنا الكافر، إذا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فأما المؤمن فإنه كما خلق في الدنيا في أحسن صورة، فإنه سيبعث يوم القيامة في أجمل منظر، فهو في الجنة كالقمر ليلة التمام. وأما الكافر فإنه سيرد إلى أسفل سفينة، يعني إلى أرحم ما يكون من المناظر، بسبب ما يكون من عذاب النار الذي يشوه منظره والعياذ بالله. والبعض الآن رددناه أسفل سافلين، يعني بالكبر، خلاص بيبدأ بقى إيه الإنسان يبقى شاب ويابع كده ومنظر جميل ويلبس معرفش إيه وحطين يدهن من الطين بألوان وأنواع وغير ذلك، ثم ذلك يكبر فينتكس ويعود إلى يعني سيرته ويعود سيرته الأولى كما قال الله: ومن يعمره ينكسه في الخلق. ولعله والله أعلم القول الأول أول، قال الله: إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا يعني هم من حسن إلى أحسن، من حسن الدنيا إلى جمال وبهاء الجنة وما يتمنى ما يتفضل الله عز وجل عليه بالنعيم المقيم فيها والرضوان الأكبر، والرضوان من الله أكبر، ثم بما يعودون به في كل جمعة من منظر أجمل ما يكون حينما يتجلى الله عز وجل له فينظرون إلى وجهه الكريم. أسأل الله أن يتعالى عليكم بذلك. آمين. يبقى إلا الذين آمنوا، أو حتى لو قلنا أن الإنسان يرد إلى أسفل السافلين بالضعف والكبر، فإن المؤمنين لا يصيبهم ما يصيب غيرهم، فكلما حفظ العبد نفسه في الدنيا بطاعة الله عز وجل كلما حفظه الله عند الكبر. ولذلك جاء بعض الأثار أن قارئ القرآن لا يصاب بالخرف، تجد مثلا الإنسان حتى وإن ضيق عليه في سكرات الموت لا يبدو منه ما يبدو من غيره ممن كان مقصرا أو مهملا، ولا يسمع منه إلا الكلام الطيب، ولا ينظر منه إلا إلى منظر حسن، ولا يشم منه إلا إلى أطيب ريح. فهكذا يحفظ الله عز وجل على العبد عقله وقوته حتى يتوفاه أجمل ما يكون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع. فعطاء الدنيا موصول بعطاء الآخرة، وما في الآخرة من الدنيا إلا الأسماء، يعني شبه الأسماء في الأسماء النعيم في الجنة شبه الأسماء في الدنيا، لا سيما المطعومات والملبوسات الحليب وتفاح وعنب وكذا، إنما لا يعني صلة بين ما بين النعيم في الجنة وما بين ما أعد الله صلى للعبد في الجنة وما بين في الدنيا ما كان يتمتع به في الدنيا. ده أنا كنت فاكر في الدنيا كذا، لا بس دوق ستجد طعما مختلفا، البس ستجد ملمسا مختلفا، وتنعم بما أعد الله عز وجل لك. حتى وإن كانت هناك أسماء مرت بك في الدنيا مما تتنعم به، فإن الفرق عظيم بين ما أعد الله لك فيها وبين ما تمتعت به مما تشبه أسماؤه أسماء ما في الجنة مما تتمتع به أكلا أو شربا أو تزودا أو نحو ذلك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وبعد أن ذكر الله ذلك، ما حجة الكافر حتى يكذب بهذا اليوم؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس ربنا قادر ومن حكمته أن يجازي كل إنسان بما عمل؟ بلى. ولذلك سن لنا إذا سمعنا هذه الآية أن نقول بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يتفضل علينا بكرمه ومغفرته ورضوانه، إنه جواب كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.